الله عليه وآله وسلم. نحن ذلك أيها الإخوة الكرام مع باب جديد من كتاب الديوان، وهو باب الغصب وجرامة البهائم وما في معنى ذلك من الإكلاف. قال المصنف رحمه الله تعالى: الغصب حرام، وهو استيلاء غمر حربي عرفا على حق غيره قهرا بغير حق. الغصب يبقى واضح هنا كويس، تمام؟ وغصب معناه ظلم، يعني ايه؟ زي نوع من القهر، مش خطفتها كده بس كده وجريت، لا، خدته مني، تمام؟ وسيأتينا معانا ان شاء الله يعني التفرقه بين الغصب والانتهاب والاختلاس والحرابه، لان بين هذه المصطلحات يعني اشياء دقيقه. يقول الامام مالك: الغصب حرام، ودل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. قال الله عز وجل: ما بين الله وشيطان رجيم، وما تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. الغصب للأكل أموالهم بالباطل أم لا؟ وكذلك السرقة، وكذلك الاختلاس، فهذه الآيات العامة تدخل فيها أشياء كثيرة. وأيضا قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وهذا فيما انغصب إيه؟ مال يتيم، فالإمام أيضا يدخل في هذه الآية. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وش الدليل؟ وأموالكم وأموالكم، ومن غصب مال غيره فقد يعني أرضى ذلك غضب الله عز وجل عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا فيما رواه الشيخان: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طلقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طلقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين. والإجماع على ذلك، فإن المسلمين مجمعون على هذا في الجملة. وكذلك المسلحة تقتضي أنه حرام. لماذا؟ لما يحصل بسببه من الفوضى والعدوان على أموال الناس. يبقى إذا قلنا الغصب محرم كتابا وسنة وإجماعا ونظرا إيه؟ صحيح. يقول رحمه الله: الغصب حرام، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفسه. رواه ابن ماجه والدارقطني وذهب باسناده النووي وابن حجر وغيره من اهل العلم. وهو اي الغصب مصدر غصب الشيء او يغصبه، غصب يغتصبه اغتصابا، مصدر غصب غصب الشيء يغصبه. هذا من باب ايه؟ ايوه، من باب فعل وفعل، من باب فعل وفعل. يبقى غصب يغصبه من باب فعل وفعل، كضرب يضربه. وهو في اللغه اخذ الشيء ظلما وشرعا. انتبه كده، انا عايزك تنتبه جيدا للتعريف، لهذا التعريف الذي ذكره رحمه الله تعالى. يقول: هو استيلاء غير حربي عرف كتبت إلى أردن على ضيق وقررت صاحبه وآخر جفاره هذا سنة لو أنت حطيت البكر ده لك لكن إيه أنت استوليت على إيه عرض تمام بس ناو غير حربي ما حربي هو الناس يا اخوانا في الجملة على كم قسم ها انت عندك مسلم وعندك ديني وعندك معاهد وعندك مستقبل وعندك حربي يبقى انت عندك مسلم المسلم معاهد وعندك ديني اقرا الكتاب وعندك معاهد بلدك على نظر ايه معاهدك حتى لو كانت يافوره حتى لو كانت يافوره بس بنظر الكتاب انت اصبحت عهدك كما يعني كما كان في صلح الحديبيه يعني في مع النبي صلى الله عليه وسلم وقريش تمام فكانت هناك معاهده لمده قد ايه 10 سنوات تمام يبقى العهد وان لم يكن من اجل ايه الكتاب وعندك مستأمن او مستعمل ما لو كان حربيا بمعنى لو ان رجلا حربيا كما مثلا في فلسطين الان اليهود يقتلون اخواننا في فلسطين تمام هل يعملوا ايه قاموا حرب اذا الرجل جاء عندك في مصر ودخل عن طريق المطار هذا يسمى ايه يسمى مستأمن او مستأمن توافق اثناف الاربعه لا يجوز لك شرعا ان تعتد عليه المسلم والفريق والمعاهد والمستأمن وان كان اسمه ايه حربي هو في فلسطين دب على دماغ هناك لكن هنا فهم اللي هو دخل عن طريق الرسمي فهو ايه فهو ده المستأمن فهو عليه رحمه الله يقول استلام غير حرب يعني دخل كم سم تدخل الاصناف الاربعه وتخرج الحربي ولاحظوا كما يقول القران فردا من العجب العجاب يعني المصنف رحمه الله يريد ان يقول هذا من استغنى على ذلك من احد هذه الاصناف الاربعه يسمى مغتصبا واما الحربي لا يسمى مغتصبا قال لك اه ليه لانه لا يأمن السبب في ان الحربي لا يعد مغتصبا لمالك لان انت الان كان نفسه ما السلام والعافيه لما وقف في حرب مع الكفار وهذا الطرف في اثناء الحرب اخذ منك اموال كثيره ثم قبضت هذه الاموال النتيجة هيكون انه يكون من البغار من الخوارج. يقول استيلاء غير حربي عرفا. خدنا حتى خدنا من الحتة عرفا دي ممكن تاخد الحياة خطر جامد وممكن تطلعها من ميت فدات. دخلت واقهرتني على ان خرج من هذه الايه من هذه الابنيه التي يمتلكون. يعني انت حطيت ميت فدات في جارك يبقى اذا مسيره الاسلام اختلفت. اخترت على حسب الشيء الذي الذي تستولى عليه او شيء مقصود عرف على حق غيره. على حق ايه الله يعني عايز اقول لو انه استولى على حق نفسه من تصورة المسألة او غير سطوان نفسه ده مش هيكون ايه لانه ملكه لانه ايه لانه ملكه. خلي بقى حضرتك جاء على حق غيره ولم يأخذ على مال غيره. يعني عايز يقول لك حاجة سؤال لماذا المصنف عليه الرحمة قال على حق ولم يأخذ على مال؟ نقول يا غالي طيب أحسن ولماذا أوضح؟ ماشي أحسن على حق غيره ليأخذ المال واختصاصه. فالمال وكل ما يتبرك كل ما يتبرك. العملات الورقية الآن مال صح؟ الذهب مال، الفضة مال، المحفظات مال، أجهزة الحاسوب مال، العقارات مال، والعقارات مال. طيب ليأكل المال ويختصاصه. يعني قد تكون هناك أشياء تختص بها أنت وليست مالا شرعا. أظن الطرف قالوا والله أول أشياء من الممكن أن تختص بها شرعا وليست مالا شرعا. أيوه أحسن كلب الحراق وكلب الصيد وكلب إيه الوشية. مش اخوانا الاصل في اختناء الكلاب ايه اكرمكم الله؟ الاصل هو انت الحرمة لان ينقص من اجلك الشيء الكثير صح؟ لكن ادرك لك الشرع الحكيم ان تختار في كلب الصيد والوشية والايه والحراب. هذا الكلب وان كان ليس مالا شرعا الا انه ايه إلا أنه مختص بك أنت. فلو جاء شخص وقصدك وأخذ منك هذا الكلب قهرا يسمى غاصبا شرعا أم لا؟ لا يسمى غاصبا بطل. الكلب ليس مالا. الجواب حر لكنه خاص بك أنت. طيب وجدت خمرا ما مع خنزير تمام مع هذا الصليب الاول حكم الخمر بالنسبه للمسلمين ايه؟ حرام. حد يختلف في ذلك؟ طيب ده حكم شرب الخمره بالنسبه للمسلمين يعاقب في الاخره لان الكفار مخالفون مفهوم الشرائع الصحيحه. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. يعني كفر سيعاقب على الكفر ويعاقب على ترك الصلاه وعلى عدم اخراج الزكاه اذا كان قادرا. يعني وجدت اكرمك الله لباب باختصار. لكن السؤال الان هذه الخمر التي في حمزتي الشريعه محرمه تركها الان يستحبون الخمر عندهم ام لا؟ يستحبون الخمر خارج ولادنا. يقول أبو بكر بيروني موالي أو اختصاص قهرًا قهرًا. خلي بالك حتى القهرًا يخرج عدة أشياء. خلي بالك يعني في مصطلحات دقيقة جدا في الفقه لو أنت ما عرفتش الخاتم بقيك في كل مصطلح منه هتدخل خطوط فيه تبقى فيه. فهناك غصب وهناك صدقته وهناك اختلاسه وهناك انتهاجه وهناك محاربه. عندك كم شيء ده؟ حوالي على 5 أشياء بينما تقر لأنها في الجملة خرج المال من ملكه من ملك صاحبه. عندك كم شيء ده؟ عندك غصب وعندك سرقة وعندك نهب وعندك اختلاس وعندك حرام. في الجملة قد تشتري هذه الأشياء في أن أموالك أو الاختصاص خرج من من؟ من ملك صاحبه. هنا الفرق سريعا بين هذه الأشياء. السرقة هي أخذ المال على وجه الاختفاء من مالكه او نائبه. اخذ المال على وجه ماذا؟ الاختفاء من مالكه او نائبه. خليك نايم الساعه 2 بالليل وانت بتتغدى من بالليل يتسلق السلم لياخذ على الخزينه وياخذ مبالغ الامانات التي عندك. تمام؟ او ياخذ المال. يبقى انت السرق اخذ على وجه الخوف ولا على وجه على وجه الامان؟ الخوف. طيب او نهب او الاختفاء. هو ان ياخذ المال على وجه العماره معتمدا على قوته لكنه لا يسمى غصبا لعدم القهر فيه. واحد اكرمك الله هو ان ياخذ المال على وجه العماريه معتمدا على قوته لكن مع ذلك لا يسمى غصبا لعدم ايه؟ القهر فيه. واحد اكرمك الله طوله 2 متر عرض 1.5 شاب معاه طالع معاه 1000 جنيه بتاعته. تمام؟ امام الناس وكل الناس بتتفرج. جاي جايبه ايه؟ جنبك شنك الفلوس. الاول اخذها على وجه الخوف يعمل على ايه؟ طيب ليه القاهره؟ يعني مثلا جنب شالك ومنضف في الارض انت طبعا عرضت على ايه؟ على 1000 جنيه. انت طبعا انت شايفه تعمل ايه؟ ما تضحكش تشوف ان هو خلاص هو مسمره. بقول لك البيض اذا نظر في عين الفأر لا يستطيع ان يتحرك. صحيح؟ بقول لك كده. خلاص الفار ازاي بيقول لك ايه؟ بيتمسمر في الارض. فده طبعا انت هتجري ازاي؟